ما يحسن إليه إدخال الجبيرة على وضوء. لا يجب، لا يجب إدخال الجبيرة، هذا خاص إدخال الخفين، لما يختصر إدخال الخفين، ولا يصح قياس الجبيرة على الخفين، لأن الجبيرة الحدث يأتيك على بغتة، على بغتة ما يمكن، وذلك في فروق ستة بين الجبيرة وبين المسألة الخفين، فبالتالي لا يجب إدخال الجبيرة على طهارة، يجب إدخاله على حدث.